ماذا يقول؟ يقول جاء في المطبوعة التي عندهم بدل ما بين الحاصرتين النص التالي، فعرضوا علي أن آخذ ما بين 40 و50 وما بين 60 و70 وما بين 80 و90، فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن لا أخذ فيما بين ذلك، والصواب الجمع بينهما، ولفظ الحديث بكامله عند الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، حديث رقم 8 22190، ونصه كالآتي: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعة، قال هارون: والتبيع الجذع أو الجذعة، ومن كل 40 مسنة، قال: فعرضوا علي أن آخذ من 40، قال هارون: ما بين 40 أو 50، وبين 60 و70، وما بين 80 و90، فأبيت ذلك، وقلت لهم حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ من كل 30 تبيعة ومن كل 40 مسنة، ثم أتم الحديث بما أثبتناه من الأصل بين الحاصرتين في متن عذاب. اللي في الأصل عندنا اللي صححنا عليه الآن ما في إشكال، أقول ما في إشكال، ولعلها أولى صح من نسخ على هذا. نعم. طيب اللي عندي الآن: ومن كل 30 تبيعاً ومن كل 40 مسنة ومن 60 تبيعين. و50. نعم مسنة، لأنها وقص. ومن 60 تبيعين ومن 70 مسنة وتبيعا، ومن 80 مسنتين، ومن 90 3/4، ومن 100 مسنة وتبيعين. مسنة وتبيعين. ومن 10 و100. ومن 10 و100 مسنتين وتبيعا. ومن 20 و100 ثلاث مسنات أو 4 أتباع أو 4 أتباع أو 4 أتباع. ومن 20 و100 ثلاث مسنات أو 4 أتباع. وأمرني أن لا أخذ فيما بين ذلك شيئا. وأمرني إيش؟ أن لا أخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن تبلغ، إلا أن تبلغ مسنة أو جذعا. كذا عندكم؟ لا ليست عندنا، هذا جديد. لا عندنا. نعم بس خلاص. فأول نصابها، نعم، فأول نصابها 30، وفيه تبيع أو تبيعة فيها. نعم، وفيها تبيع أو تبيعة، وهو الذي له سنة ودخل في الثانية، وفي 40 مسنة وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، ويتفق الفرضان في 120، فيخرج رب المال أيهما شاء ويتفق الفرضان في 120،

بأقوال في نعم. مسائل فقهية نعم. ونأتي نناقشهم فيها ونقول صحيح لا خلاف ذلك نعم. لأن المصلحة مثلا موجودة وكذا لا لأن للدليل لا.